من السماء من السماء إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء من السماء من السماء من السماء من السماء إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب لآية لكل عبد منيب إن في ذلك لآية لكل عبد منيب